إله إلا الله المترسل. إحنا ندوره ما ينتكبوا المسلمين، وهو قاعد يدور ما ينتكب زايدا للمسلمين. نوع من العدالة لم لا يتفكروا فيه البشرية. الناس اللي بيهم شدة الخوف من مولانا عاد يفكروا فيما وراءه في تفكير الناس. لكم خافية، هذا دور يفكر عن مليون تفكير، لأنه ذا المعروض عليه ذا اللي فتش، ورب العالمين علام الغيوب. إذا واجب على كل واحد منا يرحم لينهار مسلم، والله يحتقروا والله يسبوا. ما الله قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله إذا ترى تقتل مسلم إنك كافر، وإن يتكثر من السب عود فاسق. سباب المسلم أي كثرة سبه، وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أرعوا المسلم حرمته ما في عادية، لا زوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم، وهانته خطيرة جدا. ولذلك قالوا على المولانا اذكر آيتين من الشيف راس، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيوة لا يلي شيء وراء. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ما وراها مباشرة يكون: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. مش شيء براك في المصحف متخائف وتخاف. أول شيء: لا تؤذي الله ولا تؤذي رسوله. لا تقول لهم لا شيء ما يليق، لا تعدى شيء يغضب عليك رب العالمين، لا تعدى لا تعدى ولا تحيل الأنبياء ولا تعدى لهم شيء ما يليق به. يريد يجيك لا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أنا هل منهم ظالم وعد الشناء يتواسى يؤخذ منهم الحق شرع يغار الله يقبوا منه الله الجهة الشرعي تبع جعمانك بهذا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، معناها بشي ما هم مستبين فيه ولا عدوا في شيء، فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. راحوا مراحوا عند الله. ولذلك أشبه حالات المخلوق يشير مولانا ما عنده مشكلة مع أحد. وهذا كان من يسمع هذه لا يسمعها عمر بن الخطاب يقوم يبكي يتبرم على بعض الصحابة يقول لهم: أنا عندكم الياهي مسلك أخوه، أنا أنتم الصحابة فيكم محدين مدوس ولا خبطوا بالدبوس، عندي الدرة عندي دبوس اللي مكم سيرتوا ماهو قابوا طريقنا خبطوا به ولا نحترموا أنتم الصحابة وكذا وما كذا. يتبرم عليه بعض الصحابة قال له: مولانا أراك ما سمعت القيل. قال: بغير ما اكتسبوا انت شايفهم عليه الا شيء الدوهم يتسقوا. قال له: يا عمر فمشي اسكن لا قيد فم قيد مولانا به تسلكك. عمر مبكيه ذيك والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وشلت قلبه قاعد يعاد مثل قاعد يطمان. يا الله اللي كان ما وفرت العداله، ويا الله اللي كان وقفت بين يدي الله المصور عن نهر المسلم وسبه وقتاله. داخل ضيقه من هذه الكركاره اللي دخل، والله ما فهمته ما دخلته. اذا معناها المسلم جاء في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عد من نفسك عاطل عافية راسك، عاطل عافية راسك. بل ان علامة المتقي، علامة المتقي جعلنا الله منه، علامة الانسان العاد خايف من مولانا لكن اللي مستعد ينضرب ولا يظلم، ويسب ولا يسب، ويشتم ولا يشتم، ويقال فيه ولا يقول. الله ولا حكم. مستعد يعود القضية هو لسانها ما تسأل فيه. وهذا جاب مولانا فأولاد آدم مسأل شو صافي. قال: واتبع عليه من ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. راجلين خوت شقة على بعض التفسيرات، مرة واحد منهم على أخوه وقال له: لا أقتلنك. قال: إيه؟ قال: أخو إيش شايف علي تقتلني على سبته؟ أنا بعد ما عدت شخص إلا أن مولانا قبل مني الطاعة وانت ردها علي، مش عندي يا أخو أمر لم تركبني به. قالوا: لا أقتلنك. قالوا: إنما يتقبل الله من المتقين. عاقبناك محل الشاهد. قالوا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ولا بي بعدني ما قدر رد على راسي إلا بي أني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يختار يجي يوم القيامة السال ما يسال فيه. نختار جير مولانا مظلوم ما نوال ونختار جير مولانا السال ما يسال فيه ومعدل لي غير ما نعدل وبالتالي نختار السلاف يا رب يحفظنا حوض. ولذلك دائما الإنسان الخايف من مولانا دائما يعود فيه ضعيف به ضعف الخوف من لقاء الله والآخر لا يبط حقه بطال الشمس وروته يبط إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه. إذا واجب علينا الصون والسنترة عن السب وعن الشتم وعن العار وعن كذا وعن كذا كل ما لا يرضي الله نقفوا عنه ولا لنا نقوله نتركم أنه ما يخلم له المسائي واحدة يعود واضح لأنه حق نقوله ما نتردد واحدة متأكد على أنه باطل حرام علي نتكلم فيه واحدة ما عرفت نتوقف لنعرف حكم الله وجميع المسائل اللي قلت إذا جميع اللي تتكلم فيه صرطي إحنا يتعرضوا شو سابق تتكلم سكت وأنا راكم فاصل بعض الناس اللي منهم صدوق أنا قهر الصدوق عندي له علامة غالبا أنا قهر لي الصدوق أولا ما يعود كلامه ياسر به اللي ما تكسر أنا قهر لي يشك حتى يعجبي العيبة وحد يختار ما يقول يكون شي حق وأنا قهر ما يبقى عرسي الله يمشي بشو ولا قاه ما يمكن اعطب ولا ينعطب يمشي بالشيء حد ما يدور يحلك به لسانه يقلل الكلام ويفاوت الكلام لان الماشي بالشر يقدر يفريني يقدر يتوقف ان يتعود الله دافع ما تيجي قاعد حزه تقدر تفريني تعقب تقول شي ترجع عنه من حينه اياك قاعد تعود تتحكم وفريني شو ما قال امشي بالشيء تكلم بالشيء فاوت كلامك انفصل ابال بعض الوقت يتم يتكلم معايا ينعود فاطل وفي الصدق نفطل له العلامة يتم يتكلم معايا ينعود عاد يتمطق والله يستصرط والله يمحمح نفطل له على انه قدامه الشي حاني يعرف ما حد الطريق مسمولة قام ماشي وعند من يعاد المسلة ما كلا يختار ينجي للجمح الحندو لا يوكل الحجار اللاتي فلقان سم الله يوكل يمدق إلى هوال وعظم يعود عاد يعطي الشي يمدق يمدق خايف لعل لقاه يوحل وعظم ايه لقاش مستقمار التورس يمشي ولقاه ما يمستقمار ولا بد ان يمشي بالشهر نفضل له عاد يفوت كلامه معناه ان المخلوق فيه خوف من الله وبالتالي قلل من مشي خوفا من السقوط في الكذب والغيبة الله اكبر يا رب احفظنا واحفظ حفظه ولذلك اخر صور كان قال سر سر سر عرفونه لا سر سر لك سيسر من الوضي هرعو ولا قال اللي كلامه فيه توادع ولا عيني بعد الوحدين يضل واحدين ويعود مولانا عاطيه لسان ومسفل ويظل لك وانا بعد وفي الحقيقة الحقيقة قاع ما يخارج ساعة قاع لسان تيتم ذاك ذيك ما تدر حقيقة شبنا الوقت يحضرك يحضركم قاع لا ما يدير ما يدير قاع طارجان ومولا بلدية قاع بلية قاع الطرح تجي لها السورة تقول لهم بالي تهون راحوا الحمير خم خنزونا وخلينا يقول لك ايه في الحقيقة ايه الحقيقة قاعد تبارك مولا حقيقة تقول لي ايه ما يحنك حد لا كولات المشاكل طرس مولانا لسانك وطرس قلبك شنو معنى ايه تلف داش اتكلم الله اصمد انا ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارة يا غير تقبور انتم ولا يتجبر مولا حتقروها علي قول راعي هراعي راعي كان يقول لنا انا بعد ماني هو اللي قلتها انا طرحت مارة يا غير ما نصفقت بحد ورعونت ولا تصبوها بحد اي واقول تابع قال انك ما تسب رقاش ولا تنهر ولا تمنع ولا تحول بينه مع رواية يكون بموجب شرعي يكون العاد الشريعة قالت لك توقف والله توقف الشريعة رقاه مسلم مولانا ومؤمن من بالله زنا والعياذ بالله ايه جاء قال مولانا ما الله ادوا فيه اقبال احكام مولانا وارعاوا من طريق قلوبكم من والله تهابوا يا هو لك المخلوق كان يصلي والله كان يصوم يا غير ثبت عليه العياذ بالله الزنا يقول مولانا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد والغريب انه ما قال الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما 100 ضربة قال اجلدوا قالوا لماذا القرآن قال اجلدوا قالوا يفسخ البس العود ما تلع عليه ما هو قد لي الالم ما تلع قد يرفدوا عن لعل عود البس قليل ولذلك عبر بجلدوا الدالة على وصول الضرب الى الجلد لانه هو مجور يتألم من يكره المعصية قالوا لماذا يشرد؟ قالوا لأنه لما تلذذ بالحرام يهان جلده كما تلذذ بالشهوة الحرام يهان جلده. إياك يدخل عليه الألم بعد الشهوة والطرب. اجردوا كل واحد من الحماميات ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفضحوهما للا تستروه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا من مولانا معناهاش معناها انها كامل ما معناها انه الهون والضعف وانها الباطل يمشي على طولهم يتملى كلها. انا مسلم مولانا تقول لي من قال انك مسلم؟ موريتاني عاقلة اني نقلبها انها تتسكشي والله تعود عندها الصناعة متقدمة فيها. اكتشفت بعد في العقيدة اكتشاف زين. هي الكتب انت قراه انهم لكم فيهم المسلم وفيهم المؤمن وفيهم المنافق وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم العاصي. هذه أسامي في الشريعة. يغار موريتاني طرى والسمهاني غريب المسيلم مولا مسيلم معناها خارج عجل من الوقت انت تروض له مسلم ما تراه وتروض له هموم ما تراه. يغار مسيلم معناها لا على سليك روحه اللاكي الصندر الله يطفى النار عقا على علقا يكفر الفيه من الإسلام. لا ليتر واحد ما يقدر أحقق قاع كيل ولا ميطر. وبالتالي فيه من الإسلام لا يقدر ما يرد عن المعاصي. هذا النوع مسيلم ما هو مسلم سيلم. وبالتالي فيه من شراء على الله وعلى دينه وعلى شريعته قد اللي ما يكلس معاه يا غرم اللي ما يضرب إن يعود عاد يسال فيه حق يمكن منه حتى ينتزع الحق ويعدل الرجال مولانا به اللي انت لا يترحم به ناس لا يترحم بيك بيك ضعفه لا يترحم بيه به اللي كذا. ان قال لك ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. الى عاد يا ابو يا غني لا تكبروا الى عاد فقير لا ترحموا عن تنفذ في اوامر مولانا لان هذه الاوامر جايه من مولانا ليرحم الراحمي وني ما ارحم به ربه ما لك انت بتدخل. يا سمعتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه طيب هذا الأخضر ما هو متحمل حد يعدل خاسر الحد. الله الحق انت لا يتكلم على اللسان يركز عليك منه يتعلق بير وقيه. وانت لا يتكلم على البصر انك ما لا تخرص مخلوق بتخريصة تعود له يفزع منها والله يخلع. ارعم تخرص مخلوق تخريصة تعرف انه لا يتخوف. قال لك انك ترعى من تخريصة له يفزع منها مسلم مولا خرص ولا تخريص. ولذلك هارك الشريعة جعلت انك اي رقاه خرص عليه والله جابت معها تقول السلام عليكم السلام عليكم تعرفوا من معانيها معناها ما ركليت في بروني محال. انا مسلم مولا انا كيفت انا ما في يشي محال. ولذلك عاد مديور بين عباد الله المؤمنين كلمة السلام لانها تدل على المسالمة وعدم الضرب. ما لك يا اخوة لا تجبر من الشي محالي وتمونك مشي ما عندك مشكل. أرقاش الحقيقة مسلم مولان اسمه فيه الإسلام ويتا يتكلم عن نفسه السلام ولين يجي المولان يترقاه الملائكة بالسلام ولين يدخل الجنة يدخل عليه الملائكة بالسلام. ألا مخلوق من السلام ألا شي متحدر كهر. شوفوا الإسلام من الاستسلام ومنه أرقاه المسالمة وشي متحدر يسلم وجهه إلى الله. ولين يجي يتا يموت يقول مولانا اعلن توفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم. ولن يدخل في الجنة لن يجي مولانا عند لقائه قال مولانا تحيتهم يوم يلقونه السلام. ولن يدخل في الجنة ويطوشن الطوشنات مسخة يقول مولانا اعلنهم الملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم. معناها ان السلام لا يطوط به الليل والنهار. اعلن ما عندك مشكلة انت من نفسك ما كانت عندك مشكلة وعند لقاء الله ما تجبر مشكلة. اسمعت يا الله ما فهمته. حرام على رقاش يخرص مسلم مولانا تخريصة وحرام عليه يخرص حرام ما تخرص لاجنبي. قالوا تخرص لاجنبي يؤدي الشيء قالوا نور البصر انه يمتحى والله ينقص. هو الانسان ذلك يخرص من جهتين يخرص عينيه ويخرص قلبه. ثم هفطته لا يلقى ذلك العود مقطر في الشارع ويحرق الناس حياه ولا يعقل عليهم. عينيه راعي فيهم يا غير لين عود القلب ما هم ورجلي على العين العين ما تفطر. اللاكي هالضواء يا ذلك يتعود ما مسكنا ضوها ما تحكم لك مارتي القدامها. يا غالي نعود للقلب عاد نتأمل في الرواية. ولذلك كان قال لك انت بالك بالك معناها رجلي عينيك يا تعرف اللي قدامك. ومرة تعود تصلى تشم الأصوات يا غالي ما لك متأمل فيها. ينقال لك انت تصر وذنك معناها ركز السماع حتى تضبط الكلام. شوف فم تخراص ما هو مركز وفم سماع ما هو مركز. حام على رقاج منعا أن ينظر إلى ما حرم الله عليه. حتى يجيب العلماء الشغريب انك ينين عيط لك رقاه والله تجيه انت خاطر عنده ينين تقعد من قرداره. لا تخرص فيه لا تخرص في سرورك ولا تتأمل هي ايش فيها منها كبيات ولا فريش ايش نبتها ومطلات ونعاش ويكشنه وفراها. ولذلك القرآن بيّن ان العينين فيهم الموجة الطويلة وفيهم ربما المتوسطة والقصيرة. ولذلك يقول ولا تمدن عينيك معناها دائما تم عينك دايرها على الموجة القصيرة اياك ما تطيح في عبرة والله يكرك يا غير. لا تخرص بعيد لعل تعقب بصرك يوم الى ما يحل لك. والله ما فهمتوا. لا تمدن عينيك تدل على ان عينك فيها شمر ورخي وانها فيها امتدادات وفيها اقتصار على شيء. ارعى من تمدها يكون الى وجه شرعي. حرام عليك منع حتى الشاب والشابة طفلة صغيرة يعملها ترضع يعود جسمها جميل وشاعر بأنك تجد تتلذذ به زين عندك يحرم عليك نظره ويحرم عليك مسها. وامك يريد تعود جميلة والله كذا وانت فيسق تتلذذ لا تتكي على فخرها. ومن تريد تعود الى مسيت ايدها موقف ايدك وتتلذذ بها حرام عليك تمد ايدك لمنتك. اي نظرة لا يتألد تولد مرض في القلب تحرم. كتاب رقاش ما هو لك ما تخرص. كتاب واحد اخر ما اعطاه فيه لذا لا تخرص. كتابه قاعد كتاب لانه ما فاعطيك لنا. لا تخرص وتو هكذا لانك تجي تعود معه لان فم اف اخرين قالها العين. والعين عادنا الله وإياكم منها. العين خارج من أروقيه اللي يقتل بالعين يقتل. عين ومنزلة عمارة وليت رجل على رواية بيه الله تعالى ملاحطيه. هذا وقع على الصحابة ذا كيف تسلك منه موريتاني واحد يوطى فيك يقول يا أخوتي مزيني الوتر الوتر تعقب العجب لا تدعو تكرخارة يتمرم عليك من قردارك. هاي الدار ما قط نسك تقوم فيها الكراك نشوف جلك كاش يحن انك تتقار واحد وانت قاد. والله يتقابل مع بليدة منك له المخلوق عينيه فيهم صواريخ ما تركنا على رواية ما قصتها. قالوا العلماء ان رقاش قالوا العلماء ان رقاش ان يتعود عينه هو من نفسه حاس من عينه الضر. حرام عليه من علي خرص المصيب. واعلنوا لي يثبت عند رئيس الدولة وعند القاضي اعلن فلان هذا متعايط الناس منه انه معيار عيان تفوبيه معيار. اعلنوا واجب على الدولة تغفر عليه ويندار في بليدة وينحبس عن الناس ويتمين اعطاله الصاير ويلعاد عنده هو ماري وصجر عليه منه ويكرد عن الناس لانه خطير كالمرض الخطير ولا لا يخلى ابدا يختلط بالناس. ولذلك نبي الله يعقوب عليه السلام خايف على اولاده من العين يقول لهم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه لان اجسامهم اجسام الانبياء واولاد الانبياء والواحد يضاوى عليه نور الايمان وابناء النبوه واحد يضاوى. يقول لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه يا اولادي لا توكركم العين تفرقوا. ومولانا يقول للأسرة وين كادوا لا يسيقونك بأبصارهم لكاد الواحد يطيحك من شدة العين. إذا العين حق ولا شك فيها يكون حد ملحي وعليه حد كامل نعرف أنه مولا عين يارتو هو اللي يقعد فاطل الأفراس واجب عليه يتحفظ ويتم عنده منين يشوف رواية فين عنده يقول اللهم بارك ولا تضر. الله يا ربي بارك في هذا ولا تضر. ويتم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويتم يتعوذ ويقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ويعود متعوذ ومعوذ الاخرين وعاش من تخلاص المخارج ولا يتامل في روايه شافها ولا يتعجب منها لأن العين الضارة قاتلة كالسيف. نسأل الله العافية والسلام. إذا معناها ولا هواركم على جاهل العود معيان يتعين في ولو ولو اللي خلى يتعين في قيح يخرصوا يهوار زين عنده شريف والله زين عنده تبسام والله ما قال يخرصوا تخريصه متعجب فيه يسقط الولد. الله الله الله الله العين بلا شر ما عند حد في شيء. قالوا ولذلك جاء في الحديث لو سبق الشيء للقدر لسبقته العين. لو أن قضى الله قدر قد يسبق العين كأنها قاعد تسبق القضاء والقدر من الله من شدة ضررها والعياذ بالله. حرام على رقاش يخرص تخريصه ما هو وزنه ويعرف أن هذا البصر خطير. ولذلك قالوا أن المجتمعين يصلح بصره خارج بعض الصالحين ما تسمعون أبي الصالحين الصالحين حق قالوا أن هذا المخلوق أنه ما عينيه ما انصاب عاد شيدان شيء يقولوا 150 سنة هو عينيه يشوه بهم من كيلين والله ثلاث أنهم سولوه. قالوا الويه قالوا يا أخوة أنت بصرك وأنت الشيباني قدك يا أخوة ما تري شو. قال لهم هي أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله وعلمها من الكبر. قالوا هذه هي أعضاء هذه أعظام هذه هي نعمة أعطاها لنا مولا ما قد عدنا بها معصي ولذلك كان عندنا شوابين واحتجنا لها خلها لنا مولا. هذا لعل واحدين يقولوا هذا ما هو دليل. إن قالوا احفظ الله زاد يحفظك إلى عتله ربك يحفظ الله يحفظك معناها احفظ أوامره واحفظ أعضائك يحفظهم علي. ولذلك في زمننا اليوم اللي الناس توكر شماولها وتضحك بسنها للمعاصي عاد ما توخذ مع الشارع ما له ولك دكتور ليطب الأسنان هذا اللي في كبتار من طبيب السنين ما تقول ان قاعد وقع عندنا من السنين كم بهاش بهالي هذا السنين عاد جايتهم آفة وعاد الأطفال جايتهم آفة ونهاري هذا هي يعني منظمة مختصة ألا في علاج الفم علاج الأطفال لأن الفم ذا ليوخذ من رقوه مش ما يرضي مولانا يسلسل اليقين. إذا واجب علينا الحافظ على أبصارنا ما شوفوا بهم حرام وحتى قالوا وعادني الله وإياكم إن الشاب الصغير والإنسان الجميل حرام عليك تخرص وتخرص مثل أنتمونك بي حرام على المرأة وحرام على الراجل. وجاني بعض أرواقيه دورني نطلب له مولانا لأنه لا يجد لذة في النساء أساسا وإنما لذته في بعض الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجيني بعض أرواقيه يا فلان اسألنا مولانا لأنه لا يجد شهوة أصلا. ويجيني واحد يقول لي اسأل لي مولانا لأني بالبضاعة نين نديرها ما يسوم أحد يعود بوتيق وظل حكما قاعد فيه ما يسام ولا دقدق مرصنديس وما يرى فيه البيع مصروف عنه القلوب. واحد جايني يزورني يقول لي يا أخي أنا عيني لطباء عرضت عليهم شيء شور إسبانيا وفرنسا ولا بقيت بليده يذكر لي فيها طباء مختصين في البصر يا غير انه عينيه ما وقد يشوف يمشي حكمه ولين حدر لهم فحوص وكشوف دقيقة وتحليلات غاية في الدقة يقولوا ببصرك ما فيش هو ما وقد يشوف. يا عباد الله يا العليات ويا الرجال هذه نعم احفظ الله يحفظ الله يحفظ الواحد يعود شهوته ما قد يحكمها يتزوج يا عمرو يتسلف ويتدير يتزوج اياك يقمع عنه الشيطان لا يهلكه ويرعى ويا الله اروق يجي المسلمين كاملين انهم شيء قالوا الصداق يحدوا منه ينعوده متناور الناس كامل لانه هو اللي قد يعاون على البر والتقوى والاخر الليل الاثم والعدوان. الناس اليوم ما تقدر تتزوج بها بطارين هشم البطاش واحد يعود عنده شم المال الله اعلم كانوا من المخدرات والله يا كانوا من السرقة والتهنتي وواكل الدولة وواكل الشعب وواكل المبدي وحد المناسبة ويعطي شمنا الوقيه الملايين على الملايين ويبقى الفقراء يلودوا 20,000 و30,000 ويصبح الهم يصبح المخلوق مثل قدام موت واحد. وعادوا اليوم المسلمين امناتهم، عادوا امنات المسلمين اليوم يصوغوا كان هم من الديار اللي مكم اعطت تسعيره الكبيره هي اللي يبيعون. الفقراء ما ادري قادرين يشبروا الحلال بطريقه عاديه يكون مرهره مسروقه في الخلوات. هذا النوع واجب على المسلمين يتحدث، واجب على العلماء اللي يندوا بالمناكر يتمون يندوا بهذا النوع. يا رب الحمد لله كلام يعدلوا فتوى عامة يعقروا بها رواية. ورهواكم خارج بعض من القبائل اللي عدلها، خارج بعض من الأفهاض القبائل الموريتاني فرضوا نظام على الماترة. الماترة ينعطبنا الصداق ما هو قدر كذا. يا غارني تفوت انت تتزوج والمرأة وترشي بيها عم نبديها في داري في السماء السابعة. يا غير الصداق وذاك اللي نعطى ما يعدل ما هو ذاك اللي سهل على الناس. الله يحفظك. ولا يقبلوا شيهم وقرجي جنات ولا يقبلوا شيهم لا من الويل والعبث، ويعدل لله على السنة ويعدل العقد في المسيب. الله أكبر الله أكبر. هذا خارج موجود يا غير باطخ لا عنا قليل. يا الله ما بقى تزيدوا. ويا الله اللي مكم أعطاه مولانا مسؤولية ويعرف واحدة من نفوذهم إن قال له يا فلان انت هارك الله ما يعود عاطيك مولانا مسؤولية ذي المدة تابعة لك وتسمع لك عدل. والله ما هي سامعة لك عود انت عندك مليا خلاق على حد يقدر يسمع له. قالوا ان المنكر انه لا بين اثنين واحد ضعيف ما عنده شيء يعطوا يمشي لود لرقاش قوي ويقول له راعي منكره ونغيره. والله تعود قوي وقادر يتغير المنكر غيره. ان هذا مقبول من قصة سليمان ان الهدهد اللي شاف المنكر وشاف دولة وفيه رئيس واسم العالم ويعبدوا الشمس من دون الله جاي من حيطان اللي في راسه. وجاء سليمان عليه السلام وقال له وجدتها مين؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجاي من حيطان اللي في راسه. فلذلك حرك سليمان اولا تأكد من الخبر وثانيا حرك جيشه على انك يا الهدهد بكل هذا منكر ومن يرى منكم منكرا فليغيره بيده. والهدهد ما عنده ايدي قد يغير به. يا غارب بلغها للسلطان العادل اتحرك سليمان ليغير لان هذا المنكر على مستواه هو ما على مستوى الهدوء. ذاك بلغ وانكر على قدر حاله وسليمان حرك الجيش اللي انخضع ليش الدولة للإيمان بالله جل وعلا. والله ما فهمتوا معناه انك المنكر اللي تشوفه اللي قادر تتغير وغيره. والله بلغوا الحد اقوى منا قولوا يا فلان يلا اثنا قبيلتنا وفاخرنا والله طائفتنا حتى اللي معانا اللي مسيطرين عليها ولي نقول لها تزرق تزرق ولي نقول لها علينا تعود من الزرنة تعود الزرورة ولي نقول لها انها تصفق تصفق ولي نقول لها انها مع فلان مع فلان. هذا السمع والطاعة العاطيك مولانا عليه المخالف مليت منهم الصنادي وذاك يا اخويا ملي منهم طاعة مولانا يا اخويا. هذه القيمة اللي عاطيك مولانا ديرها يا اخويا في كفة حسنات. لا تعود الناس تسمع لك وانت قاعد منك موجه لشنافع. والله يا ما هو داخلكم واجب على كل واحد منا انه يغض بصره. وقالوا العلماء رواية غريبة قال قاية في القرآن تقول ان رقاه يلطو قمى وعينه هيك شنه. ما شاء الله موريتاني لباس بهم. قل للمؤمنين يغضوا. قالوا ان هذه لا يمحلوه من هالشي فيها الشجاع ما أوفم. النصر لا يقول للمؤمنين غضوا يغضوا من أبصاره. قل للمؤمنين غضوا معناها قول للمؤمنين هم يقموا عن الحرام مقتم شايفينه. يا غير ذيك غضوا انقلعت وندارت بلدها انه مراهما عدلوا فقاء. قالوا هذا كيف تاش؟ قالوا كيف قول الله تعالى الموسى عليه السلام ووحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق. هاي يارك لا يظهرت انه لا قال مولانا الموسى انه يخبط البحر بالدبوس وانه عند من قالها مولانا الموسى قاعد انفلق البحر. هو اوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق. يا غير ذيك ضرب انقلعت اياك وبين ان الموسى ما يتردد فمرجعج من مولانا. وليالي كان قلع الضرب قاع وقال الله اضرب بعصاك البحر فانفلق. عدل هو لحالك وافتح الملي البحر حالك. كذلك الملي يقول للمؤمنين انقلعت منها يا غضوا معناها غضوا. وان دارت قول للمؤمنين معناها قول لهم يغضوا.